أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد إخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستعين بالله تبارك وتعالى ونقرأ معا باب الوضوء من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله. الوضوء معروف من أنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين، ومباحثه ما يأتي. قوله الوضوء معروف، أي أن الكبير والصغير من أهل الإسلام يعرفونه، بل ربما يعرفه أهل الكفر، فهذا ما نقل بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهو طهارة مائية، أي لا يصح التطهر بغير الماء لرفع الحدث أو لإيقاع هذا المشروع وهو الوضوء. ذكرنا قبل ذلك إحنا أبواب المياه، وقلنا أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والمقصود بهذا الماء هو الماء المطلق، ما نزل من السماء وما نبع من الأرض وماء البحار والأنهار والترع والبحيرات وغير ذلك. دليل مشروعية الوضوء، دليل مشروعية الوضوء. ثبتت مشروعية الوضوء بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الكتاب الكريم وهو القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الدليل من القرآن على فرضية ووجوب بل ومشروعية الوضوء. الدليل الثاني من السنة، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي أنه لا تصح الصلاة بغير الوضوء. والحدث هنا سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، وكل ما خرج من السبيلين يؤدي إلى الحدث، سواء كان بول أو غائط أو صوت أو ريح أو دود أو دم أو غير ذلك أو إفرازات عادية، كل ما خرج من السبيلين يفسد وضوء المرء، ويلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. الدليل الثالث من أدلة وجوب ومشروعية الوضوء الإجماع، فقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة، فلا تجد مسلم كبير أو صغير يريد أن يصلي إلا ويشرع أولا في الوضوء، وإذا صلى بغير وضوء فإن الناس ينكرون عليه ويقولون له توضأ، فإنه لا صلاة بغير وضوء. فهذا ممن عقد عليه الإجماع وأصبح معلوما من الدين بالضرورة. أما فضل هذا الوضوء فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. عن عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، مضمضة تحريك الماء في الفم. وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن إخوانك المسلمين الذين بجوارك يتأذون من رائحة الفم الكريهة، وإن الملائكة لتتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فلا يصلين أحدكم وفي فمه رائحة كريهة. أخذناها النبي صلى الله عليه وسلم أم من أكل صوما أو بصلا أن يدخل إلى صلاة الجماعة، فإن رائحة فمه حين ذاك ستؤذي من بجواره من المصلين. فمضمض أي نعم يحرم من صلاة الجماعة لأنه أكل من الثوم والبصل، فلا يؤذي إخوانه. فمضمض يعني حرك الماء في فمه. خرجت الخطايا من فيه، خرجت الخطايا من فمه، لأن الفم يخطئ، فربما أخطأ باللسان، وربما أخطأ بالقبلة، أو بحركة فيها غمز أو لمز أو ما شابه ذلك، فكل هذا يكفره مضمضة الماء في الفم. خرجت الخطايا من فيه. فإذا استنثر، والاستنثار إخراج الماء بعد إدخاله إلى الأنف مع ما يكون في الأنف من قذر، فتأخذ الماء تستنشق الماء فيدخل الماء مع هواء الشهيق إلى داخل الأنف، ثم تستنثر أي تخرج الماء مع القذر الموجود في الأنف، فيخرج أيضا مع هذا القذر كل خطايا الأنف. خرجت الخطايا من أنفه. ومن خطايا الأنف شم الروائح الكريهة التي تضعها النساء اليوم في الطرقات، فشم هذه الروائح خطيئة إذا تعمدتها، إذا تعمدتها. أما إذا مرت عليك امرأة خالفت أمر الله وأمر رسوله فوضعت العطر وخرجت ليشمها الناس ووصل هذا العطر إلى أنفك، فاستعذ بالله واستغفر، ولا شيء عليك إن شاء الله. أما الذي يتعمد شم روائح النساء فهذا خاطئ. خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه، خرجت الخطايا من وجهه، كخطايا النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، والغمز والإشارة وتحريك الحاجبين وغير ذلك مما يكون قصده فحش أو فسق أو فجور، فكل هذا يذهب مع غسل الوجه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. وذكر العينين بالذات لأن أكثر خطايا الوجه فين؟ نسأل الله السلامة. فإذا غسل يديه أي إلى المرفقين خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، وخطايا اليد كثيرة. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، أي ثواب لا تكفير، لا تكفير فيه. يبقى الوضوء بيكفر، وبعدين المشي للمسجد والصلاة الثواب بتاعها يبقى ايه؟ ثواب نقي، ثواب نقي. يبقى اللي يتوضى في المسجد ما ياخدش الايه؟ ثواب المشي وهو متوضى، لان الثواب المترتب على المشي الى صلاة الجماعة ان تكون على وضوء، وان تخرج من بيتك او من المكان الذي توضأت فيه لا يخرجك الا الصلاة ولا ينهزك الا الصلاة، اي لا يدفعك الى الخروج الا الصلاة. لكن رايح بقى مشوار وقال بالمرة يمكن أصلي في السكة، أو رايح مشوار وقال الأذان أذن فقال أخش أصلي هنا، كل هذا يعني يختلف عمن خرج من البيت إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. نص الحديث لا يخرجه إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، عند ذلك يكتب له بكل خطوة حسنة وترفع له درجة وتمحو عنه خطيئة، وصلاته أيضا نافلة أزيادة ثواب. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، والحديث صحيح. يعني انظر كم يضيع تارك الصلاة من الثواب، وكم من الذنوب والخطايا تتراكم عليهم بسبب ترك الصلاة، فضلا عن جريمة ترك الصلاة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. الحديث هذا ضعيف، ولرواية أحد الرواة الضعفاء وهو بشار ابن الحكم ضعفه أبو زرعة، وأيضا ضعفه الشيخ الألباني في كتاب ضعيف الجامع وسلسلة الضعيف، لكن الجزء الثاني من الحديث صحيح اللي هي من أول: وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة، هذه صحيحة بشواهدها. ويكفي لصحة هذا الجزء من الحديث الحديث اللي قبله كشاهد لصحة هذا الجزء. الحديث الثالث من الأحاديث التي تبين فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء يعني الإنقاء، وقيل الإسباغ إسالة الماء على كل العضو الذي أمر الله تبارك وتعالى بغسله في الوضوء. على المكاره أي وأنت تكره ذلك، كمن يتوضأ بالماء البارد في الليلة الشاتية، وهذا يعني بلا شك فعل أهل الصلاح، لا يفعله من كان مريضا، يعني إن كان إنسان مريض ومس الماء البارد يزيد بالمرض أو يصيبه بالمرض فهذا لا يشرع له أن يتوضأ بالماء البارد سواء في الليلة الشتية أو في الليلة الصائف الحر. فإذا يعني أشار له الطبيب ألا يتوضأ بالماء البارد فلا بأس من تسخين الماء، لا بأس من تسخين الماء في حقه. أما من لا يتأذى بالماء البارد أو لم يوجهه الطبيب إلى أن هذا يؤذيه، فإذا توضأ بالماء البارد في الليلة الشاتية فهذا لا شك يعني له من الثواب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد، رحمك الله، كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه دليل على يعني الفضل العظيم لصلاة الجماعة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولا يشترط في انتظار الصلاة أن تكون في المسجد، فالانتظار هنا أصله فعل قلبي، وهو الشوق إلى الصلاة بعد الصلاة، لأنه يرى في صلاته قرة العين وصلته بالرب جل وعلا، فانتظاره للصلاة هو شوق القلب إلى الصلاة. وإلا فالعمل من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله ليكف بها نفسه عن التطلع لما في أيدي الآخرين، ويطعم بها أهله وأولاده إن كان عائلا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الرباط وهو المرابطة والحراسة في سبيل الله، ده مقصودها. والمقصود من الحديث المواظبة على هذه الأفعال كمواظبة الحارس على مراقبة العسكر ومراقبة حركة الأعداء، فلا يصيب من الجند الذين يحرسهم شيء. فكأنك تقف على ثغر تحرسه، فإياك أن يأتي العدو من قبلك. وكأن الصلاة وانتظار الصلاة والوضوء وإسباغ الوضوء كل هذا من السياج الذي يحميك ويحرسك من الخطايا وآثارها ومن الشيطان ووساوسه. هنا يعني اللي معاه الكتاب بقى المعلق بيقول: الرباط المرابطة والجهاد في سبيل الله، أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله. لا، هذا غير صحيح. فالجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال، ذروة سنام الإسلام الجهاد. فلو أنك قمت الليل وصمت النهار لا تنقطع عن الصلاة ولا عن الصيام، فلا يمكن بحال أنك تساوي أجر من بذل دمه في سبيل الله، لا يمكن، لا يمكن بحال الأحوال. فهنا المقصود مش ان هذه العبادة بهذه الصورة تعدل الجهاد، لكن المقصود ان ترابط وتواظب على هذه العبادة كمواظبة الحارس على حراسة الثغر الواقف عليه، أي واظب عليه ثم واظب عليه ثم واظب عليه، فإن الله يمحو بذلك الخطايا ويرفع بذلك الدرجة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، يعني الجبانة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أو أنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا، وفي رواية: بعدا بعدا. والحديث فيه بيان إلى أهمية أن يجتهد المرء أن يكون من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما يميزك أنك من إخوانه أن تكون من أهل الوضوء والصلاة، فإذا لم تكن من أهل الوضوء والصلاة فكيف تعرف؟ فلو أن رجلا له خيل بها علامات، الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس أو في وجه الحصان، والتحجيل هو البياض كمثل الأسورة في رجل الفرس أيضا، في رجله اليمنى ورجله الخلفية اليسرى، يبقى متبادلين كده، الرجل إذا كانت الرجل اليمنى القدمانية يبقى الرجل اليسرى فيها هذا التحجيل، أو إذا كانت اليسرى القدمانية يبقى اليمنى الأخيرة اللي في التحجيل، أول أربع أرجل. فإذا كان خيلي بهذا الشكل كلها لونها واحد ما عدا هذا البياض الذي في الوجه وفي الرجلين واليدين، ألا يعرف صاحب الخيل خيله من بين الخيل السوداء سوادا مظلما كسواد الليل؟ لا شك أنه يعرفها. فكذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتباعه يوم القيامة من بين الأمم بآثار الوضوء، فاحرص على الوضوء، فإنهم يؤتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا أسبقهم إلى الحوض يعني لأسقيهم، ألا ليذادن رجال عن حوضي، أي يمنع رجال أن يصلوا إلى الحوض وعليهم آثار الوضوء، خذ بالك، وعليهم آثار الوضوء، كما يذاد البعير الضال، أي الذي ليس من بعير هذا الرجل، فكل رجل معه بعيره بيقف على الحوض يسقيه، فإذا جاء بعير يملكه رجل آخر إلى هذا الحوض ليشرب مع البعير، يعني منعه صاحب البعير، قال له يعني يبعده عن الحوض حتى تشرب خيله أو إبله أولا. فكذلك صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحوض إذا بملائكة معهم عصي من نار يزودون بها بعض الناس عن حوضه، عليهم آثار الوضوء، عليهم آثار الوضوء. وهذا الإشكال الثاني، فيناديهم صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، أي أن الابتداع في الدين والتبديل وتغيير الشرعة، حتى وإن صليت وصمت وتوضأت تحرم من هذه الشربة الهنيئة، وربما يحرم المرء من هؤلاء الأصناف من دخول الجنة أولا عياذا بالله. كما يزاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. والسحق هو شدة العذاب في سحيق جهنم، أو بعدا بعدا، أي إلى الجحيم والعياذ بالله. يبقى هذه الأحاديث، وهناك أحاديث كثيرة جدا لو رجعت إلى رياض الصالحين أو أي كتاب من كتب الأحاديث لتنظر في فضائل الوضوء لوجدت أمرا عظيما. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس، فكذلك الصلوات الخمس فرائضه، فرائض الوضوء. والفرض هو الركن للوضوء، فرائض وأركان تتركب منها حقيقة الوضوء. إذا تخلف فرض منها لا يتحقق، أي لا يصبح الوضوء صحيحا ولا يعتد به شرعا، أي لا تصح به الصلاة. وإليك بيانها. الفرض الأول من فرائض الوضوء كالفرض الذي يشرع في كل الأعمال النية، أي عمل تقوم به إذا افتقر إلى النية، إذا أي عمل تقوم به يفتقر إلى النية، فإذا لم تقدم بين يدي أعمالك نية أصبحت هذه الأعمال عادات ولا ثواب عليها. فالفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة النية، النية فرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة في النية. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ يعني يوم القيامة من الثواب بما نوى، أي في الدنيا قبل أداء العمل. الفرائض الفرض الأول النية، وحقيقة النية الإرادة المتوجهة نحو الفعل. فرايح فين يا محمد؟ لك رايح أتوضى، هذه الإرادة. هو التي شمر كمامه ورايح الحنفية، رايح فين؟ رايح أتوضى، خلاص يبقى دي ايه؟ النية الإرادة الموجهة أو المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضوان الله. لماذا تتوضى؟ لأن الله أمرني بذلك. بما ترغب من طاعتك لهذا الأمر؟ قال أرغب في رضوان الله تعالى وامتثال حكمه. وهي عمل قلبي محض، أي لا دخل للسان فيه. بعض الناس يقف على المنبر بسم الله الرحمن الرحيم نويت فرائض الوضوء، طب والسنن تديها فيه؟ فطبعا هذا ما يصلح، مفيش أصلا نية باللسان خالص إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة أو الحج، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج وعمرة أو لبيك اللهم حج فقط. أما بقية الأعمال فالنية فيها قلبية ولا دخل للسان فيها، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. أما دليل فرضية النية فحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما تصح الأعمال شرعا بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي وإنما لكل امرئ الثواب يوم القيامة على ما نوى على تلك الأعمال. هذا الفرض الأول النية، والنية ما تحتاجش معالجة يا أخوان، ما فيهاش أي صعوبة. النية زي ما قلنا أو التعريف إرادة، الإرادة المتوجهة نحو الفعل القصد، مش محتاجة لجلجة أو طاف كده شوية ولا استنى منوي أبدا. فالنية هي دافع قلبي سهل ميسور. نعم، لا التلفظ باللسان يدفع إلى الوسوسة ولا يدفع الوسوسة، لأن الوسواس إنما يوجد حينما نخالف السنة، الوسواس يوجد حينما نخالف السنة. فإذا أردت أن تدفع الوسواس فالتزم السنة، التزم السنة. ورجع في ذلك كتاب إغاثة اللهفان من مصادر الشيطان للإمام ابن القيم، قد بيّن فيه أن الموسوسين ما دخلوا إلى حياض الوسوسة وما غالبه الشيطان إلا لأنهم تركوا سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه مرة واحدة، ده الفرض، أي إسالة الماء عليه. فالغسل معناه الإسالة، الغسل معناه الإسالة وليس معناه كما يظن البعض الدلك. فقول لك لازم ندلك، يغسل وشه ويعمل كده ويغسل إيده ويعمل كده، ها؟ فالدلك ليس من السنة، دلك ليس من السنة. والمقصود به إسالة الماء، جريان الماء على العضو. فإذا جرى الماء وغطى العضو بكامله فقد أديت ما افترض الله عليك. الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة، لأن الزيادة عن المرة سنة، الزيادة عن المرة سنة. وحد الوجه، الوجه من اللي فين؟ من أعلى تسطيح الجبهة، هذه الجبهة ايه؟ أعلى تسطيحها اللي هو بداية منبت الشعر، بداية منبت اللي هي الشعر. واحد نعص الشيخ محمد يعقوب بيقولك طب واحد أقرع يوم يبدأ من قفاه؟ لا، الأصل اللي هو بداية منبت الشعر الطبيعي في كل الناس اللي هو من هنا كده حتى أسفل اللحيين، اللحيين اللي هو الفكين دول، فك العلوي وفك السفلي، تحتيه يبقى هنا كده ده أسفل اللحم، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، يبقى كل هذا يسمى بالوجه، كل هذا من أوله إلى آخره هكذا، هذا هو الوجه. أما الذي يغسل كده بإيديه مجرد عينيه بس وأنفه وفمه ويقول كده غسل وجهه ويترك هذا الجزء كله، هذا وضوءه باطل. فلازم الماء يغمر كل هذا الجزء من منبت الشعر إلى أسفل الحنك السفلي، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا كله هو الوجه. فياخذ شوية ماء كده في إيده حفنة ماء ويفعلها كذا، ويسيل الماء على كل وجه. نعم، يبقى ياخذ ماء كف ماء ويخلل لحيته كما سنذكر القرآن في سنن الوضوء. الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة. وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. إيه؟ الجلدة دي طرية دي ملزلزة دي، هي دي شحمة الأذن. الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ده اسمه العضد وده اسمه ايه؟ الساعد. العضد والساعد، هذا العظم الذي يربط بين العضد والساعد اسمه المرفق، والمرفق داخل في غسل اليدين. حينما يقول مولى عجل وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، يعني مع المرافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، وقد غسل رسول الله يديه وأدخل فيهما الإيه؟ المرفقين. واليد يا أخواننا بتبدأ من أطراف الأصابع ها إلى ما بعد المرفق، لكن اللي بيغسل إيده حاضر ساعده كده تحت الماء ويعمل كده وساب إيده ده هي تكف إيده بعيدة خالص ما بيغسلهاش، يبقى كده لم يغسل الفرض الذي أمر الله بغسله. يبقى نعمل ايه؟ دخل ايدي كده تحت الحنفية من اطار الصواب واخد كده المية واعمل كده وامشي بايدي من الخلف لحد المرفق والف ايدي كده حتى يغمر الماء كل الايه العضو، ثم اخلي الاصابعي. وفي تخليل الاصابع ده سنذكره الان، وخلي الاصابع دخل صابع دي في كده حتى يدخل الماء الى ما بين الاصابع، بل واغسل البراجم، غسل البراجم اللي هي التثني الموجود في ظاهر الأصابع وفي بطن الأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها من سنن الفطر، سنن الفطر عشرة، ومنها غسل البراجم، غسل البراجم اللي هي التثني الموجود في ظاهر الأصابع وفي باطن الايه الأصابع، لأن هذه يجتمع فيها الوسخ أحيانا كثيرة بالذات من الناس العاملين ولا يلتفت إليه فيغسل يديه دون أن يغسل هذه البراجم. يبقى الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما، يعني غسل المرفقين. الفرض الرابع مسح الرأس، والمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. يعني إيه؟ واحد بيجي يتوضى فبين إيديه كده ويعمل كده على شعر، هذا كده ما مسحش، إنما الأصل بين إيدي وامشي كده حتى أذهب إلى القفا ثم أعود مرة أخرى إلى مقدم الإيه؟ مقدم الرأس. هذا إذا كانت رأسي عارية كما سنرى الآن. يبقى مسح الرأس مقصود به الإصابة بالبلل، ولا تحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. فوضع اليد أو الأصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، مجرد وضع اليد كده لا يسمى مسحا، وضع الأصابع كده لا يسمى مسحا. ثم إن ظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يقول هو لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه أنه مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، وهذا بعيد، لأن الباء هنا في قوله وامسحوا برؤوسكم الباء ليست للتبعيض، صحيح أنها ليست للتبعيض، ولكن الباء هنا للالتصاق، الباء للالتصاق، ويعني هذا أن قول مولى عز وجل وامسحوا برؤوسكم أي بكل رؤوسكم، فلا يكفي مسح بعض الرأس فقط، إلا إذا دخل مع مسح بعض الرأس المسح على العمامة أو الخمار بالنسبة للنساء، والعمامة بالنسبة للرجال. لا، الصحيح أنها تفيد الالتصاق. ما أنا بقوله الشافعية يرون أن الباء هنا للتبعيض فيجوز مسح الناصية وكفى، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الباء هنا للالتصاق وليست للتبعيض. ثم إن المستفاد من الآية بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، حيث أنه صلى الله عليه وسلم ما توضأ مرة إلا مسح رأسه جميعه أقبل وأدبر بيديه على رأسه، إلا إذا كان قد لبس عمامة فيمسح على الناصية وعلى العمامة، أو يمسح على العمامة فقط كما سنذكر الآن في الأدلة. الالتصاق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طرق لمسح الرأس. الطريقة الأولى مسح جميع الرأس، ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، مش بيد واحدة، الناس اللي بتمسح شعرها بيد واحدة، مسح رأسه بيديه كده، أهو ده كده باللوم وامشي كده أهو كده وارجع للخلف ثم أعود مرة أخرى من حيث بدأت. مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة والحديث صحيح. الرجل والمرأة في ذلك سواء، كل الكلام في القرآن والسنة موجه للنساء والرجال على السواء، لا يخص النساء بمسألة من المسائل إلا بدليل مخصص من الكتاب أو السنة، لكن كل مسألة نقول لا والنساء غير كده لا، فاحنا هنشوف دلوقتي التيسير على النساء يكون ازاي في المسألة الثانية والثالثة. مسحه على العمامة وحده، ويدخل في المسح على العمامة بالنسبة للرجال المسح على الخمار بالنسبة للنساء، فيجوز المرأة اللي لابسة الخمار، طبعا لبس الخمار ولبس التربيع لحد حواجبها مثلا كده، فجاءت تغسل وشها لازم ترفع التربيع لحد فين؟ لحد نهاية الايه؟ الناصية عشان تغسل وشها. لما تيجي تمسح شعرها يجوز لها ان تمسح الخمار وكفى، او ترد الخمار الى الخلف قليلا فتمسح على مقدم الرأس وعلى الايه؟ الخمار. وكذلك من يلبس العمام يجوز ان يمسح على العمامة كلها او يمسح على مقدم رأسه وعلى العمامة. خمار المرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، لا يشترط في المسح على العمامة أو الجبيرة كما سنذكر بعد ذلك أن يكون لابسها على وضوء، إنما يشترط في الجوربين والخفين فقط، سنذكر هذا الكلام بعد ذلك. مسحه على العمامة وحدها. ففي حديث عمرو بن أمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار، رواه أحمد. وقال عمر رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. الحديث الأخير ده فيه ضعف، الحديث الأخير ده بس اللي فيه ضعف، لكن الحديثين اللي قبليه اللي هو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته خفين صحيح، امسحوا على الخفين والخمار صحيح، لكن الرواية عن سيدنا عمر دي من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله هو صحيح، انه من لم يطهره البحر لا طهره الله، او من لم يطهره ماء البحر لا طهره الله. بعد ذلك هنقول المسألة دي علشان ما ننساش الأحداث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على الخفين والخمار. خمار هنا يقصد به الرجل والمرأة برضه، كل ما خمر الرأس أو غطى الرأس خمار، فيقال على العمامة خمار، ويقال على الخمار خمار، ويقال على العمامة عمامة. ها القلنصوة اللي هي الطاقية، القلنصوة اللي هي الطاقية، وأجازها العلماء قياسا على العمامة المسح على القلنصوة كذلك. وهذا إذا كان طبعا خلع القلنصوة أو العمامة يؤدي إلى الأذى، لأنهم كانوا البرد إذا اشتد عندهم لبس العمامة، وكان العمامة مش بس مجرد يحط طاقية كده، لا ده كان بيلفها كده وكان يحنك العمامة. العمامة الصحيحة أن هي تذهب كده بعد ما يلفها على دماغه يقوم جايبها كده من تحت الحنك، اسمه التحنيك. فكل ده بيبقى مقفول عليه، لما يجي يتوضى ويقوم شايل ده كله لازم يصب ايه بالبرد. وكان للتخفيف والتيسير والرحمة بعباد الله أن الله شرع المسح على العمامة، وكذلك المرأة تمسح على خمارها. نعم لا بأس، ما هو الخلع هو الأصل، الأصل أنك تمسح على رأسك، لكن الاستثناء المسح على العمامة أو جزء من الرأس والعمامة أو الخمار هذا استثناء، من فعله لا بأس ومن تركه فلا بأس عليه، لكن لا نلزم الناس أنهم يمسحوا ولا نلزم الناس أن يتركوا المسح. وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم اللي هو جواز المسح على العمامة. الحديث الثالث أو الحالة الثالثة من طرق المسح على الرأس، مسحه على الناصية والعمام. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، الناصية اللي هي مقدم الرأس، رواه مسلم. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاختصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، قلنا ظاهر الآية لا يقتضيه، ليه؟ لأن الباء هنا الالتصاق، وإن فعل النبي هو المبين للإيه؟ للآية، لأن إحنا ما بنفسرش القرآن باللغة العربية فقط، الأصل أن القرآن يفسر بالقرآن، فما أجمل في مكان فصل في غير، ثم إن لم يوجد تفسيره في القرآن ننظر إلى السنة، فالسنة جاءت مبينة للقرآن الكريم، فإن لم نجد في السنة ففي أقوال الصحابة، فإن لم نجد عند الصحابة ففي أقوال التابعين، فإن لم نجد بعد ذلك عند التابعين ننظر إلى اللغة العربية، آخر حاجة اللغة العربية بننظر لها في تفسير القرآن الكريم، وإلا فلو تكلمنا عن ألفاظ القرآن الكريم من حيث اللغة ربما نصطدم مع كثير من النصوص الشرعية في هذه المسائل. فالأصل إن كانت الباء هنا في اللغة للتبعيض، لكن السنة بيّنت أن الباء لا يقصد بها للتبعيض إنما للإتصال. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفير. المرأة مثلا تقول لك إيه، أنا همسح رأسي جايبة ضفيرة بتاعتها وإيه تبللها بالماء، أو واحد شعره طويل مثلا يقوم إيه يبل أطراف الشعر فقط، لا، بل المقصود المسح على الرأس، المسح على الشعر الموجود على الرأس، مش ما خرج من الرأس، الموجود على الرأس. ماشي. الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتواتر من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أي أخرنا، أرهقنا بتسكين القاف، وقد أرهقنا العصر أي أخرنا العصر نتيجة أنهم موجودين في سفر، فجعلنا نتوضأ أي نسرع في الوضوء ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين. وبرضو الحاشي في الكتاب دوت اللي معاه النسخة دي لأربع مجلدات كاتب تحت: العقب هو العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم، وهذا خطأ، فهذا ليس العقب، ده يسمى الكعب. العظم الناتئ ده اللي بنسميه احنا بز الرجل ده اسمه الكعب، إنما العقب هو نهاية القدم أو ما يسميه الناس بالعرقوب، العرقوب اللي هو مؤخر القدم، واخدين بالكم؟ عارف العرقوب؟ حتى الخلفية دي دي ده اسمه العرقوب، أو جزء ده اسمه العقب وده عرقوب، أو كله مع بعض اسمه العقب، أو كله مع بعض اسمه العرقوب. فهذا الجزء هو ما يسمى بالعقب، أما العظم الناتئ اللي هو بسبب الرجل ده اسمه ليه؟ الكعب، ده اسمه الكعب. وأنا رجعت الكلام ده في كتب اللغة، ما لقيتش ولا كتاب كتب اللغة المعنى اللي هو جايبه الحاشي هنا. فالصحيح ان الحديث عن انه التخويف من ان عدم غسل الاعقاب فانه يؤدي الى دخول النار يختلف عن الكلام عن غسل الايه الكعبين مع الرجلين. فالاصل في غسل الرجلين ان تبدا برضو باطارف الاصابع حتى تصل الى الكعبين، وتدخل الكعبين غسلا مع الرجلين اللي هم بز الرجل يعني دخلوا مع ايه مع الرجلين في الغسل مع تخليل الاصابع. والحديث هنذكره الان ان سيدنا ابو هريره راى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين اصابع رجلي بالخنصر، صباعه ده كده يدخل صباعه بين كل صبعين عشان ينظف ايه ما بينهما، صلوات ربي وسلامه عليك انا انظف الناس. لا يكفي تخليل الاصابع في غسل الرجلين، مش في كل غسله، مش في كل يعني اذا كنت هتغسل رجليك ثلاث مرات يعني في كل مره تدخل صابعك، لا يكفي ادخال الاصابع مره بين الخنصر مره بين اصابع رجلين لتخليل الاصابع وادخال الماء بين الاصابع وازاله ما علق بهما من اي شيء. نعم نعم يكفي مره. يبقى غسل رجلين ايضا مرة، الفرد برضو مرة، كل الأشياء المفروضة هي مرة واحدة، أما الزيادة عن المرة إلى ثلاث فهي من السنة. وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مع غسل الوجه المضمضة والاستنشاق إخوانا زي ما نذكر الآن، هو ذكر المضمضة والاستنشاق في السنن، الصحيح أن المضمضة والاستنشاق فرض وليست سنة، أي من توضأ ولم يمضمض أو يستنشق فوضوءه باطل، ولو صلى بهذا الوضوء فصلاته باطلة، يرجع فيتوضأ من جديد ثم يصلي من جديد. فالمضمضة والاستنشاق من الوجه. طيب ليه ما ذكرتش في الآية؟ لأنها من الإيه؟ من الوجه. الدليل أنه صلى ما قال في الحديث: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقد نهى الصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، ولم ينهاه عن المضمضة مطلقا، إنما نهاه عن المبالغة خشية وصول الماء إلى الجوف. ولو كان الفم والأنف من الجوف لكان إدخال بعض الماء فيهما يكفي للإيه؟ للفطر. فلما أجاز إدخال الماء في الفم والأنف في حال الصيام مع عدم المبالغة دل على أن الفم والأنف ليس من الجوف، لكن الجوف يبدأ من إيه؟ من بداية الحلق، من بداية الحلق. فهذا دليل على أن المضمضة والاستنشاق من الفرائض، وسنذكر الآن الأدلة على ذلك مع ما ذكرنا. الفرض السادس الترتيب، سفرات يعني في سفر يعني يجوز تأنيث السفر وتذكيري، أو تأنيث السفر على الإيه؟ على الوحدة يعني سفر واحد. الترتيب لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين على اليدين وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهي هنا الترتيب. والآية ما سيقت إلا لبيان الوجه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به. لا، عموم الحديث، الحديث ما جاش بابدأوا، الحديث أبدأوا، أبدأ أنا، لكن الظاهر ده تصحيف من الكاتب أو خطأ من المؤلف نفسه. فهي أبدأوا ألف به دال همزة على السطر وعليها ضم، فلما تجد القراءة أبدأوا فلعل السامع ضمها أبدأوا يعني ابدأوا، فطارت منه الهمزة في الألف في الأول خالص فبقت ألف وصل وظهرت على أنها إيه؟ أمر للجماعة. وهي صحيح إخبار أبدأوا بما بدأ الله به. دي فين؟ مين يفتكر الكلام ده احنا قلناه فين؟ في الحج عند الصعود على جبل الصفا لبداية السعي بين الصفا والمروة. أبدأوا بما بدأ الله به. ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول الله أنه توضأ إلا مرتبا، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوء صلى الله عليه وسلم خصوصا ما كان مضطردا منه. يعني هو يقول إن قول مولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذا لم يكن الترتيب مرادا يبقى نجمع كل المغسول مع بعضه والممسوح مع بعض، فقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، مش كده؟ فيبقى المسح لوحده والغسل كله لوحده، وهذا بلاغة اللغة. لكن لما يفصل بين متماثلين بما لا يماثلهما، فإذا هناك فائدة يريد يعني تنبيه الآذان إليها وهي الترتيب. فلما يقول اغسلوا ده واغسلوا ده وامسحوا بده وبعدين اغسلوا ده، يعني معنى كده ان الترتيب ايه؟ واجب، ولا يجوز لأحد ان يخالفه. شيخ الألباني ذكر ان الترتيب مش واجب. ليه؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات توضأ وبعد ان غسل يديه الى المرفقين مضمض واستنشق. والمضمض والاستنشاق مع الوجه او قبله او في بداية الوجه، يعني بيغسل مضمض واستنشق وبعدين يغسل وشه، او اثناء غسل الوش بمضمض واستنشق سيان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غسل وجهه وغسل يديه الى المرفقين مضمض واستنشق، فهذا دليل على عدم الترتيب. يقول قوله في الفرض السادس لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا مرتبا، قلت الإمام الشيخ الألباني يقول قلت تبع المؤلف في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله حيث صرح الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مضمض واستنشق ثلاث ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا وسنده صحيح. وقال الشوكاني اسناده صالح، وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسن اسناد، يعني الإمام النووي والإمام ابن حجر حسنوا اسناد هذا الحديث السابق، والشيخ الشوكاني بيقول إن الحديث ده يدل على عدم وجوب الترتيب، وإليه ذهب الشيخ الألباني. وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، فالجمهور على وجوب الترتيب وهو الذي يميل إليه القلب، وإن كان هذا الدليل صحيح إلا أنه لا ينطهد إلى ضرب كل هذا الإجماع وكل الأحاديث التي جاءت على الترتيب. فهذا الحديث يؤخذ به حال نسيانك المضمضة والاستنشاق، فإذا نسيت المضمضة والاستنشاق جاز أن تمضمض وتستنشق حتى وإن كان بعد غسل الرجلين، حتى وإن كان بعد غسل الرجلين، ولا يلزمك إعادة الوضوء من أول. فهذا في المضمضة والاستنشاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم يا أخي. أبدأ لا لسه ما جاش عند الأذنين، إنما الأذنان من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس، فمسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، كما أن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وإن كانت السنة فصلت المضمضة والاستنشاق عن الوجه و أو فصلت المضمضة والاستنشاق عن الوجه والأذنين عن الرأس، وإلا فإن الأذنان من الرأس حديث صحيح، والمضمضة والاستنشاق من الوجه كما سنذكر. يبقى دي فروض الوضوء. كم فرض فرائض الوضوء حافظ؟ 6. 1 النية، 2 غسل الوجه، 3 اليدين إلى المرفقين، 4 مسح الرأس، 5 غسل الرجلين، 6 الترتيب على ما عليه الجمهور. نعم، في اللي عايز أسأله لي؟ نعم، الموالاة، وهذه سنذكرها وذكرها هنا في السنن، وإن كان العلماء مختلفين فيها، اللي هو الشيخ عبد العظيم بدوي ذكر أن الموالاة من فرائض الوضوء، لأن قطع الوضوء بحيث يجف العضو آخر عضو قد غسل يبطل الايه الوضوء، لأن الأصل في الفعل الموالاة والمتابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كانت سنذكره إن شاء الله في السنن. نعم نعم، يعني إذا أنت مثلا غسلت الوجه وقمت ماسح على الرأس والأذنين وقمت غسل الرجلين، تعمل إيه؟ ترجع تغسل إيديك إلى المرفقين، ثم تمسح رأسك وأذنيك، ثم تغسل رجليك. يبقى تشوف آخر خطأ عملته إيه، ثم تعيد من إيه؟ من عنده. نعم نعم، يجوز انك تاخد اي مية سواء كانت في ايديك او في لحيتك وتمسح بها رأسك، وده برضو عشان يبين ان الترتيب برضو مش واجب على رأي الشيخ الشوكاني وشيخ الألباني وما قاله الشيخ المنذر. نعم نعم، هنقول دلوقتي عشان بس يبقاش الكلام مخطط. نعم، سنذكر الآن دلوقتي الترتيب والفرائض كلها. سنن الوضوء، يبقى كده احنا خلصنا واجبات الوضوء أو فرائض الوضوء. نعم لا، لم يرد لا في سنة ولا في فريضة مسح الشعر حتى القفة، يعني حتى نهاية الشعر وبداية القفة، ثم تعود من حيث ايه بدأ. اما مسح الرقبة، اسم الرقبة، مسح الرقبة لم يرد، لم يرد. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، بل الإسراف منهي عنه مطلقا في كل شيء. لا تشدد على نفسك فيشدد الله عليك، لكن افتح الحنفية بقدر الحاجة فقط، مش لازم تقعد كل شيء تفتح وتقفل تفتح وتقفل تفتح وتقفل، هتبقى شغلانة. لا خبولك هتبوز الحنفية. سنن الوضوء، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم فلا إنكار على من تركه، وبيانها ما يأتي. الأول التسمية، في الأول، وقد ورد في التسمية الوضوء أحاديث ضعيفة، لكن مجموعها يزيد قوة تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الجملة. والصحيح أن الشيخ الألباني بيقول أن مش كل حديث جت فيها ضعيفة، لكن بعضها يتقوي بعض، وفيها حديث صحيح ولو حديث أبو هريرة، وبتبين أن يعني ذكر اسم الله على الوضوء من الواجبات وليس من السنة، لكن هو ليس في مرتبة الفرض الذي إذا ترك نسي أو إذا نسي يبطل أو يلزمك الإعادة، لكن هو من كمالات الوضوء. فقول سيدنا أبو هريرة في الحديث لا وضوء قد ورد في الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فقال من لم يذكر اسم الله عليه هنا، فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء هنا لا تفيد بطلان الصحة، إنما تفيد بطلان الكمال، يعني أنه ليس بوضوء كامل، ليس بوضوء كامل، فالوضوء صحيح ناقص الأجر والثواب، هذا إن نسيه. أما إن تعمد الترك فيخشى على هذا الوضوء أن يكون باطلا، يخشى على من تعمد ترك التسمية في أول الوضوء أن يكون وضوءه باطلا. وأرد في التسمية الوضوء حديث ضعيفة لكن مجموعة يزيد وقوة تدل على أن لها أصلا وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه. هو هنا الشيخ الألباني يقول: قلت أقوى ما ورد فيها حديث أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وله ثلاث طرق، ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليه في صحيح سنن أبي داود. فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره، ألا وهو وجوب التسمية، ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلا القول بأن الأمر فيه الاستحباب فقط، فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره صديق حسن خان والشوكاني، وهو الحق إن شاء الله تعالى ورجع له السيل الجرح. هذا إذا قلنا بوجوبه هنا لمن تركه عامدا، فالتسمية في حقه واجبة ويخشى على وضوئها أن يكون باطلا، وإلا فمن تركه نسيانا فوجوءه ينقصه الكمال، ينقصه الكمال. نعم، لا لنفي الايه، لا ليست لنفي الصحة ولكن لنفي كمال الصحة. بسم الله، بس بسم الله. نعم، وهكذا لا هنا ليست الإطلاق. نعم، تذكر إذا كنت في الحمام بتوضى اذكر اسم الله وأجريه على قلبك، لا تتلفظ به. السنة الثانية سنة الوضوء استعمال السواك أو السواك، ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن، تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراد الذي يؤتى به من الحجاز، لأن من خواصه أن يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان ويقوي على الهضم ويدر البول. وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشة وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكلا الحديثين صحيح، وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم أي رائحته. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن العمل عليه، يعني في أحاديث أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. والاستدلال على استحباب السواك للصائم والمفطر على السواء في أول النهار وفي آخره، الدليل عليه البراءة الأصلية، أي لم يأتي نهي عن رسول الله للصائم ألا يتسوك سواء في آخر النهار أو بعد الايه، بعد الزوال، ما جاش نهي. يبقى الأصل إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك، مش كده؟ باسم البراءة الأصلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك مطلقا. فما نجيش نقول لا الصائم ما يتسوكش بعد الزوال، أو الصائم يكره له أن يستاك، أو نستدل بهذا الحديث الضعيف على أنه يجوز الاستياك للصائم. لكن نقول يجوز الاستياك للصائم على البراءة الأصلية، لأنه جاء الحديث أولا باستحباب السواك مطلقا، ولم يأتي دليل آخر على أن استعمال السواك بعد الزوال للصائم أنه مكروه، فدل ذلك على أن استعمال السواك يجوز للصائم وغيره على البراءة الأصلية. نعم، ما دام هذا الطعم لا ينفك او لا ينتقل من الفم الى داخل الجوف. احنا قلنا ان الفم والانف ليس من الجوف، فلو انه استاك او مضمضة او استنشق او استعمل معجون اسنان وكان لفمه رائحة ولم يدخل شيء من هذا الذي استاك به سواء كان معجون او غيره الى الجوف، لا فلا شيء في ذلك. أما إذا دخل مع الريق أو الرائحة فهذا ما أظن أنه يفطر إن شاء الله. إحنا ما قلناش بقى الصيام دلوقتي، ما دخلناش بالصيام. ها؟ نعم. يتمضمض الصائم مرة أو مرتين أو ثلاث كما جاء في السنة، لكن لا يبالغ. فالمبالغة هي التي تؤدي إلى دخول الماء إلى الجوف. لا يتبع الوسواس. يمضمض مرة مرتين ثلاثة زي ما هو عاوز، عايز مرة واحدة كفاية، عايز مرتين كفاية، عايز ثلاثة كفاية، لكن ما يقولش مرة واحدة للصائم علشان الوسواس. هنا بقى تأتي البدعة وتأتي المخالفة. ليك انك تمضمض مرة براحتك، ثاني ممكن تمضمض مرتين وما تخش ماء جوفه، والثالث يخش يمضمض ثلاث مرات وما يخش ماء جوفه. فلا نلزم احد بما لا يلزمه به الشرع. نعم. بلع الريق لا يفطر. لا يفطر، بلع الريق لا يفطر حتى لو فيه. ويسن لمن لا اسنان له، خد بالك بقى من الحته دي، ان يستاك باصبعه، لحديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجل يذهب فوه، ايستاك يعني استنى طوع يتسوق؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه في فيه. والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الالباني ولا يحتج بمثله، فلا يقام عليه احكام. يعني مسألة استعمال الصباع ده لم يأتي بها دليل. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء من السنة، لحديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، فاستوكف ثلاثا. رواه أحمد. يعني استوكف ثلاثا يعني غسل كفيه ثلاثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. يبقى غسل كفين ثلاثا في أول وضوء من السنة. المضمضة ثلاثا، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. رواه أبو داود والنسائي. والمضمضة إدارة كما قلنا وتحريك الماء في الفم، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق ليست من السنة بل من الفرائض، لأنه من ترك المضمضة لا يصح وضوء، وهذا مروي عن الإمام أحمد وغيره. الاستنشاق والاستنثار ثلاثة أيضا كما قلنا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر لواجباته، بيأمر به. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. وتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما، وهي دي السنة بقى. السنة بقى أنك تقول الوصل بين المضمضة والاستنشاق، مش السنة المضمضة والاستنشاق نفسها، لا، السنة الوصل بين المضمضة والاستنشاق. إزاي؟ تاخد كف ماء وتضع جزء منه في الفم وجزء منه في الأنف، واللي في الفم تحركه وتخرجه، واللي في الأنف تنثره بإيه؟ بيدك اليسرى. هكذا مرة ككل كف، شوية في أنفك وشوية في فمك، شوية في فمك وشوية في أنفك، على هذا ثلاث مرات أو مرتين أو مرة، بقدر ما يعني يذهب ما في الفم والأنف مما تستقذر. يبقى بهذا الشكل تمت السنة. يبقى السنة الوصل بين المضمضة والاستنشاق، أما المضمضة والاستنشاق فمن واجبات الوضوء وفرائضه. يجوز التنفيس في كل شيء، في كل يعني الوضوء سننا وفرائض ما عدا الرأس والأذنين، وإن كان هناك حديث زي ما نذكر الآن صحيح عن رسول الله أنه مسح على رأسه ثلاثة، وسنذكره الآن. هقول الوقت استعجلش. يقول فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة، وفي رواية تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، والحديث متفق عليه. ويسن المبالغة فيهما أي في المضمض والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث صحيح، وهو ده الحديث اللي احنا بنقول نذكره بعد ذلك في تخليل الأصابع. فقال خلل بين الأصابع، يعني يجب أن تدخل أصبعك بين أصابع رجليك وأصابع يديك بين أصابع يديك حتى يتخلل الماء بين الأصابع ويذهب ما بينهما من مستقفرات. نعم، هنا أصلاً كان بيخلل أصابع رجليه بخنصر هذا، تقدر تخلل باقي إصبع أنا فيش مشكلة، لكن أصلاً كان بيخلل بأصبعه هذا فما فيش مشكلة. لو خللت بين أصابعك بإصبعك الكبير بإصبعك الوسطاني الكبير الوسط الخنصر البصر براحتك، ها؟ لا لا لا فرق في ذلك، الأيسر عليك. كذا يعني غرغر كذا؟ لا دي اسمها غرغرة. في فرق بين الغرغرة وصول الماء إلى الحلق وترديده في الحلق، أما المضمضة هو تحريك الماء في الفم، في الفم نفسه. هذا غير هذا. تخليل اللحية من السنن، تخليل اللحية طبعا ده للرجال بس. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. والحديث صحيح. نعم نعم، ما هو أخذ كفا وخلل لحيته، ما قالش فين بالضبط وإمتى، فمع غسيل الوجه بعد غسيل الوجه قبل غسيل الوجه ما فيش مشكلة، المهم يخلل لحيته. كلمة تخليل يعني إيه؟ يعني يدخل الماء من خلال الشعر للوصول إلى جلد الوجه، شو ده المصوب؟ كلمة تخليل يعني دخول الماء إلى، فإذا دخل كده خلاص وصل الماء بشكل خلاص، عايز تعمل كده ماشي، واحد لحيته طويلة أو مثلا واحد لحيته متشابكة جدا، كل واحد بحسب ظروفه، المهم تخلل. والشيخ الألباني بيرى وجوب تخليل اللحية، وجوب تخليل اللحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم، تخليل الأصابع من السنة أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. والحديث صحيح، رواه أحمد الترمذي وابن ماجة. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، خنصر، رواه الخمسة إلا أحمد. وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ. فواحدة مثلا لبسة شوية غوايش، 10 غوايش ولا حاجة، وقافلين على إيدها تخنت مثلا بعد لبس الغوايش، فقافلين على إيدها، فطبعا لما دي يتوضى لازم تحرك الإيه؟ الغواش ليصل الماء تحت الغواش. واحد لابس خاتم ولا ختمين ولا لابس ختمين 3 في كل صباع، يبقى تحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحت يدخل الماء تحت الخاتم. وهذا من الامر العام باسباغ الايه الوضوء، نصر قال اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، فاسباغ الوضوء وصول الماء الى كل العضو المأمور بغسله. من السنة ايضا تثليث الغسل، وهو السنة التي جرى عليها غالبا، وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الموسوسين، اسمعوا الحديث ثاني، هذا الحديث للموسوسين. قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، يعني الصحيح المشروع، فمن زاد على هذا، أي من زاد على 3 مرات في غسل كل عضو فقد أساء لأنه تنكر طريق السنة، وتعدى أي ما أمر الله به رسوله، وظلما بإصرافه للماء. فلا تلتفت إلى وسواس الشيطان ويقول لك أنت الماء لسه ما غمرش العضو، لا الماء ما وصلش لكل ذرة، لازم تدلك قوي. ولذلك احنا بنقول السنة حلوة يا أخوان، عايز تدفع الوسواس عليك بقراءة ومعرفة السنة. لن تجد وسيلة أسهل في دفع الوسوسة من العلم الصحيح من الكتاب والسنة. فالرجل قيل له أن الزيادة عن ثلاث تعدي وظلم. وأيضا عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. وأما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. يبقى الأصل أن كل الأعضاء نسلم كان أحيانا يغسلهم مرة مرة، وأحيانا يغسلهم مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، وأحيانا يجمع بين المرة والمرتين في أعضاء، وأحيانا يجمع بين المرة والثلاث مرات أو المرتين والثلاث. وكل ده موجود في صحيح البخاري، لو رجعت إلى كتاب الوضوء ستجد هذا مبسوطا هناك. فالزيادة عن ثلاثة هو الإساءة والتعد والظلم، التقليل عن ثلاثة جائز والفرض مرة واحدة. أما مسح الرأس ففي غالب الروايات لم يأتي إلا مسح الرأس مرة واحدة، وإن كان هناك بعض الروايات ذكرها برضو الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاث مرات. يقول أما قوله ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة، ولم يصح أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية، لعله قد غير الشيخ اللفظ بعد تعليق الشيخ الألباني، لأنه جاي هنا أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. الشيخ الألباني هنا قال هو جاي في الكتاب ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. فالمهم نقول إن من قال أن مسح الرأس لا يصح أكثر من مرة نقول له بلى، قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث، والحديث أخرجه أبو داود بسندين حسنين ولا أستاذ ثالث حسن أيضا. وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود، وقد قال الحافظ في الفتح وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. يقول الشيخ الألباني قلت وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام فرجعه. يعني الأصل الفرض مسح الرأس مرة واحدة، ويجوز أن تمسح مرتين أو ثلاث، يجوز وتفعله يعني مرة من المرات تمسح رأسك أكثر من مرة، لكن الصحيح أنه هو الأكثر رواية اللي المسح مرة واحدة، فهذا هو الفرض وهذا غاية المشروع. من السنن كذلك الموالاة، التيامن أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أما تنعله أي في لبس النعل، يلبس الفردة اليمين الأول وبعدين الفردة الشمال، لما كان يجي يقلع يبقى العكس، يقلع الشمال الأول وبعدين يقلع اليمين. يقول لك يا سامنا انت سنة محبكينها بشكل، لا احنا مش محبكينها، احنا بنحب النبي والنبي كان بيعمل كده يبقى لازم نعمل كده. حب انت بقى الكفار ويمشي مع الكفار ويقول بيدك الشمال ويلبس برجلك الشمال وحبكها برضه. ما انت لما تقول له ما تاكل بيدك اليمين يا اخي امسك الشوكة بيدك اليمين والسكينة بيدك الشمال ما ينفعش، يقول لك انت محبكها كده ليه؟ ده انت اللي محبكها، ده انت اللي محبكها، ماسك الشوكة بيدك الشمال ليه؟ ليه تاكل بشمالك؟ اما كبرا واما بقى اتباعا لسنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى، وفي كلا الامرين انت على شفا هلكة. اما الكبر فلا يدخل صاحبه الجنة، واما التقليد اليهود والنصارى فانه ياخذ بالعبد حتى يقلدهم في عقائدهم عياذا بالله، ويكون معهم يوم القيامة. فمن تشبه بقوم فهو منهم، ومن احب قوما حشر معهم. يبقى التيامن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر كله. أما في التناعل فيلبس اليمنى قبل اليسرى، وأما في خلع النعل فيبدأ باليسرى قبل اليمنى، وأما في الترجل يعني يسرح شعره حتى تصيح الشعر كان يسرح ناحية إيه؟ اليمين الأول. بعدين صلى عليك الله يا عالم الهدى وطهوره، كان يبدأ برضو لما يجي يتوضى يبدأ به بغسل الجزء الأيمن قبل اليد اليمنى قبل اليسرى، اليد اليمنى قبل اليسرى. أما كان يجي يغتسل يفيض بالماء على شقه الأيمن قبل شقه الأيسر. وفي شأنه كله، يعني واحد مثلا ساعة إيه المنع أن يلبس في اليمين؟ واحد يقول لك بقى إيه، طب هات لي بقى حديث عم الشيخ بقى عن الساعة في اليد اليمين. أقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله، كل ما من شأنه الطهارة والنقاء والخير والبركة يبقى في اليمين، أما من شأنه القذارة والاستقذار يبقى في الشمال. فكان لا يستنجي إلا بشماله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن يبول الرجل ويمسك ذكره به يمينه بل قال بشماله، وغير ذلك من دخول المرحاض يدخل برجله اليسرى كما قلنا، لأن دائما اليمين بتقدم فيه من شأنه الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فبدأوا بأيمانكم، جمع يمين، والحديث صححه الشيخ الألباني في المشكاة. يبقى التيمم ده من السنة. طب واحد يعني نسي وقام غسل ايده الشمال قبل اليمين يبقى وضوءه بطل؟ لا، وضوءه صحيح. طب يعيد تاني؟ لا ما يعيدش، بس نعرفه السنة. بعد كده يبقى اغسل ايدك اليمين اول بعدين ايدك الشمال. الدلك وهو امرار اليد على العضو مع الماء او بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، رواه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أبو داود والطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى. الشيخ الألباني يقول الحديث في بلوغ المرام وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ ثلثي على التثنية، وكذلك هو في مستدرك الحاكم وسنن البياقي، فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح. قد قال الصنعاني فثلث المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له في ثم طبع والحمد لله صحيح ابن خزيمة، فرأيت الحديث فيه بلفظ التثنية وهو مخرج في صحيح أبو داود، وبالله التوفيق. يبقى الدلك هنا من ايه؟ من السنة. وامرار اليد، الاسالة هو الفرض، انا قلت الاسالة هي الفرض، اما الدلك فهو من السنة، لكن الدلك مش فريض. يعني واحد اتوضى عمل كده ومرر الماء على العضو ولم يعني يجري يده مع الماء على العضو فوضوء صحيح، حط يده تحت الماء كده ومشاها حتى غمر العضو كله بالماء، وضوء صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لكنه ترك السنة وهي الايه؟ يغسل لحد بطيب، هذا مخالف. صحيح انه لحد المرفقين بس، لكن سيدنا ابو هريرة كان يزيد عن ذلك ويقول من شاء ان يطيل غرته فليفعل، وهذا من فقه ابي هريرة، لكن ان اكتفيت بالسنة فهو اول. مسح الاذنين الموالاة، نعم، ثلثا المد ملء كفين بكف الرجل المعتدل، الموالاة أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعامل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه، وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا. وليس المقصود هنا أن يعمل عمل أجنبي عن الوضوء بحيث أنه يقطع الوضوء ويرجع إليه تاني، إذا كان هذا العمل مما يعني يلزمه، كان مثلا بيتوضأ وعيل هيقع مثلا نار شبت شيء هينكسر فرح أقامه أو مسك الابن مثلا بحيث أن لا يصيبه مكروه ثم عاد فاستكمل وضوءه فلا بأس، ولكن المقصود هنا بعدم الموالاة أنه ينصرف إلى عمل آخر بحيث أن أعضاءه اللي غسلها تجف. أما إذا انصرف إلى عمل من شأنه أنه يلزم فعله في الوقت والحين وأن بتركه ربما يعني تأتي مفاسد فما أظن أنه يضر حتى وأنت في الصلاة. إذا كان واحد بيصلي وابنه قدامه كده وبيجري وراح وقع على وشه أو هينكفي على حاجة هينكسر أو حاجة هتقع عليه, فتقدم مثلا ومسكها بإيده أو مسك ابنه أو رفع ابنه من الأرض أو وضع ابنه على الأرض أو ما شابه ذلك, فكل هذا لا يعد من مبطلات الصلاة. حتى وإن تقدم خطوات حتى يأخذ سترة, حتى وإن خطوات إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الخلف ليتخذ سترة, أو تقدم بخطوة أو خطوتين أو إلى اليمين أو إلى اليسار ليفتح بابا أو يغلق بابا, فكل هذا لا بأس به ما دام فيه حاجة وضرورة ودفع لمضرة ربما تقع. مفهوم المحك إيه؟ يعد في العرف انصرافا عنه إذا كان الإيه؟ إذا كان هذا العمل أجنبي بحيث أنه لا يلزمه فعله في الوقت وانقطع به عن الوضوء بحيث جف العضو أو الأعضاء التي قام بغسله, يبقى يعيد الوضوء مرة أخرى. لا, ما عدم تغيير الوجه, ما عدم التحويل عن القبلة, يعني بيتحرك ده في الصلاة لأجل فتح باب شيء العين ما شابه ذلك, بعدم ما عدم التحويل عن القبلة. والتحويل عن القبلة مش معناه مجرد التفات صغير كده, لا, معنى التحويل عن القبلة بحيث يصبح كتفك الأيسر أو الأيمن في اتجاه القبلة, يعني تنحرف تمام من اتجاه القبلة إلى ربع دائرة كده عنها, فأنت واقف كده في القبلة يبقى تبقى عامل كده, ده يبقى ايه اسمه انحراف عن القبلة. لكن الانحراف القلة عن القبلة لا بأس به, لقوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة, هو صحيح. مسح الأذنين أيضا ذكره الشيخ من السنة, وقلنا أن مسح الأذنين هو من الفرائض التي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو الواجبات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه. فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه, رواه أبو داود والطحاوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة, رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه, المسبحتين اللي هم دول ماشي, فبيمسح ده الباطن اهو والظاهر اللي هو ايه بالابهامين, يبقى ايده كده ورا ودنه بيمسح ورا ودنه ودول بيمسحوا جوه ايه ودنه, ويجوز ادخال الصبع في ايه في السماخ الاذن. كل هذا ده يعني دعوه الى النظافه والطهاره للوقوف بين يدي الله تعالى, والنظافه والطهاره مطلقا بين الناس. ومسح الاذنين فعله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه مره, بل وقال في الحديث كما قلنا الأذنان من الرأس, الأذنان من الرأس, وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني أيضا, الأذنان من الرأس, وما دام الأذنان من الرأس فمسحوهما واجب. إطالة الغرة والتحجيل, إطالة الغرة والتحجيل. يقول أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه, وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يؤتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, فقال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, رواه أحمد والشيخان. عن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين, فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين, فقلت ما هذا, فقال هذا مبلغ الحلية, رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وأيضا هو فعلا صحيح, فإن حلية المؤمن في الجنة تبلغ ما بلغ الإيه الوضوء. شوف الشيخ الألباني كاتب إيه, قلت قوله في الحديث فمن استطاع مدرج فيه من أحد رواته, ولذلك دي الطبعة الجديدة اللي عملها بعد كده الشيخ سيد سابق بعد التعليقات اللي هي وصلت ليه في أول تعليق للشيخ الألباني عليه, على طول فصل قول أبو هريرة من الحديث المحفوظ عند الناس إن أمتي لأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, ده المحفوظ عند الناس. لكن الصحيح من الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء, كذا الحديث خلص. ثم قال أبو هريرة فهما منه لهذا الحديث، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا مدرج من أحد رواته، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره غير واحد من الحفاظ كما قال المنذري في الترغيب، والحديث عنده من رواية نعيم ابن المجمر عن أبي هريرة. وقد بين أحمد في رواية له أنه مدرج، فقال في آخر حديث فقال نعيم لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وقال الحافظ بالفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذا. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، فلا تسمى تلك غرة كذا في إعلام الموقعين. فإدخال الرأس هنا في الوجه طبعا مش هتبقى غرة، لأن الغرة فين؟ في الوجه فقط. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، كيف سأطيل الغرة والغرة أصلا موضعها إيه؟ الوجه. فلا يقال للفرس مثلا الذي في وجهه غرة، أو ليس في وجهه غرة إنما في رأسه أو قفاه غرة، نقول أنه إيه؟ بياض، يعني نقول أنه فرس أغر، لا ما نقدرش نقول كده، إنما نقول فرس أغر إمتى؟ لما تكون البياض فين؟ في الوجه. فقوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله أوتي جوامع الكلم وكان فصيحا بليغا لا يتكلم إلا من ضبط إلا بمن ضبط على قواعد اللغة. فالزيادة هذه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والمعنى أنه من أراد أن يفعل ذلك فلا بأس، من أراد أن يفعل ذلك أن يزيد بعد المرفقين إلى العضد، أو يزيد ما بعد الكعبين إلى الساق فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لكنه ليس بملزم. من السنن الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر، لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني، فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند الرجال وثقات. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من صرف؟ قال نعم نعم، مر بسعد، مر عليه وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من صرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. والحديث ضعيف، رواه أحمد بن ماجه في سنده ضعف. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية كأن يزيد في الغسل على الثلاث. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون من التعدي يعني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال البخاري كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا برضو رد إيه للموسوسين عن الوسوسة ودعوة إليهم بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أحدهم يقف تحت الصنبور ليتوضأ بالساعة أو النصف ساعة، يغسل يديه بدل الثلاث عشرة ووجهه بدل العشرة ألف، ويغسل ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد، والشيطان يقف بجواره يضحك ويصفق ويريل على هذا المسلم الذي أطاع الشيطان وترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تطيع الشيطان وتعصي نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم. والاعتداء في الدعاء يكون بأن تدعو دون أن تحمد الله أو تثني عليه وتصلي على رسول الله، فهذا من الاعتداء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يعني تلتزم السجع في كل كلمة تقول، وتتكلف أول، لازم كل كلمة تبقى راكبة على اللي قبلها. وإن كان قد ورد عن رسول الله في غالب الدعاء أن كلماته متوافقة، لكن هذا كانت سليقته ودون تكلف. أما الذي يتكلف السجع، وكما يصنعه كثير ممن يصلون في رمضان ويطيلون في الدعاء ويسجعون في الكلمات ويأتون بما هو لم يرد عن أحد من سلف الأمة، كل هذا تعدي في الدعاء ومظنة رد الدعاء كسرة السجع فيه. لكن ادعو كده بما جاء على لسانك، ادعو بما جاء على لسانك، حدث ربك بما جاء في قلبك وخاطرك مما هو خير وحق، حتى يعني يستجيب المولى عز وجل. أما التكلف في الدعاء ومخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فهو تعد ربما يؤدي إلى رد الدعاء. الدعاء أثناء الوضوء، يقول: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء، يعني هذه الكلمات التي دعوت بها، هل تركنا شيئا يعني تميل أو يميل الإنسان إليه أو يتمنى أن يتحقق له هذه الكلمات؟ ما تركنا من شيء. رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء، وابن السني ترجم له في باب ما يقول بين ظهران وضوئه. قال النووي: وكلاهما محتمل. يقول: والحديث ضعيف، لكن الدعاء المذكور له شاهد، ولذلك صحه الألباني صحيح الجامع وغاية المرام. وقال الألباني: فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن. يعني هذا الدعاء مطلقا يجوز، لكن رتب الوضوء ما ثبتش. الذي لم يثبت ربط هذا الدعاء بالوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. يقول الشيخ الألباني لنا هنا ملاحظات أو مؤاخذات. الأولى: أن الحديث ليس من أذكار الصلاة، ليس من أذكار الوضوء، وإنما هو من أذكار الصلاة، بدليل رواية الإمام أحمد في المسند وابن عبد الله في زوائد المسند من طريق عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة ثنى معتمر ابن سليمان عن عباد بن عباد عن أبي مجلز عن أبي موسى به مختصرا بلفظ: فتوضأ وصلى وقال: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. وقد قال الحافظ في أماليه على الأذكار: رواه الطبراني في الكبير من رواية مسدد وعارم والمقدمي كلهم عن معتمر، ووقع في روايتهم: فتوضأ ثم صلى ثم قال. وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال: باب ما يقول بين ظهران وضوء، لتصريحه بأنه قال بعد الصلاة، ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة. الثانية: أنه أطلق عزه للنسائي فأوهم أن الحديث إلى آخر. المهم في الآخر خالص وقد غفل عن هذا التحقيق المعلق على زاد المعاد، فإنه صرح بأن سنده صحيح تبعا للنووي، ثم تعقب مؤلف الزاد الذي ذكر الحديث في أدعية الصلاة فقال: ولم نرى من ذكره في أدعية الصلاة كما ذكر المصنف. نعم، الدعاء الذي في الحديث له شاهد ذكرته في غاية المرام، فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن، ولذلك أوردته في صحيح الجامع، وغفل عن هذا بعض إخواننا فأورده فيما يقال في الوضوء أو الصلاة، والشك مني فرسالته لا تطولها الآن يدي. يعني بيقول إن هذا الدعاء صحيح، اللي هو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، لكن ما بيتقالش في الوضوء، إنما بيتقال بعد الصلاة، يجوز لك أن تقول هذا الدعاء بعد الصلاة. قبل الأخير من سنن الوضوء الدعاء بعده، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث صحيح لأن رواه مسلم وعن أبي موسى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم في القيامة. والحديث أيضا صحيح، ومعناه أنه لم يكسر لا يكسر ليوم القيامة، أي ليعطي المولى عز وجل عليه من الثواب ما به ما هو به عليه. يعني مش مكتوب في التفريدة بتاعة الحسنات للملائكة، يعني اللي يقول الدعاء ده نكتب له كم حسنة يا رب، دي مش مكتوبة في التفريد. ده الدعاء ده يروح محطوط كده في خاتم عليه طب، خاتم يعني زي الشمع الأحمر ومختوم عليه محدش يفتح يوم القيامة يفتح ليه؟ فاغفرك واتوب إليك، ولو مذكور أيضا في دعاء كفارة المجلس. وقال في آخره ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وأما دعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي في رواية الترمذي، فقد قال في الحديث وفي إسناد اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير. لكن الشيخ الألباني بمجموع طرق هذا الحديث قال أنه ليس فيه اضطراب وهو صحيح، لا والله اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. يبقى بعد ما تخلص الوضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا ليس فيه اضطراب، صحيح ان مجموع طرقه ليس فيه اضطراب. صلاة ركعتين بعد الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أي أرجو به ثواب الله، أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وابو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. وما بقي من تعاهد مواقي بعد ذلك وما بقي من تعاهد مواقي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومسح العنق لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة. هذا كلام الشيخ سيد سبت. يقول الشيخ الألباني تعليقا على آخر حتة دي اللي هي وما بقي من تعاهد مواقي العينين، مواقي العينين داخل، كان يقال ان سيدنا عبد الله بن عمر كان بيغسل داخل الايه الجفون، داخل الجفون، طبعا هذا تشدد وصعب. قلت: العنق ليس محلا للنظافه في الوضوء شرعا بخلاف المحال الاخرى التي ذكرت قبله او ذكرت قبله، ولذلك فاني لا ارى جواز مسحه في الوضوء الا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به، وهو مفقود كما اشار اليه المصنف، وخلاف هذا تشريع بالراي لا يجوز، على ان تحريك الخاتم لابد منه اذا كان ضيقا، والله ولي التوفيق. يعني تحريك الخاتم مفيش مشكله، تحريك الخاتم مفيش مشكله، اما مسح العنق هذا لم ياتي فيه دليل. وغضون الوجه، اذا كان في واحد مثلا عنده كرمشه في وشه لدرجه ان الكرمشه يعني قافله الوجه يعني اجزاء منه على بعضها، فلا باس ان هو ايه يفرد الايه الكرمشه دي ويغسل وجهه غسلا جيدا. اما الجفون داخل الجفون فهذا مما لم ياتي فيه الشرع وليس عليه دليل، ومسح الرقبه ليس عليه دليل، والله تعالى اعلى واعلم. ويكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة. طيب، بهذا ننتهي الحمد لله رب العالمين من الحديث عن الوضوء وفرائضه وسننه ومكروهاته. هل من سؤال في هذا الباب؟ أنا مش عايز كسرة أسئلة في موضوع خارج الموضوع، في لأن أنا بتعب، وغير كده الناس اللي قاعدة بتزهق، يعني كل واحد جايب لي سؤال وسؤالين في موضوعات، فعايزين بقدر المستطاع عشان تتم الفائدة يبقى عندك ملاحظات حتى مش فاهمة في الدرس نخلصها الأول وبعدين نتكلم في اللي بعده. نعم نعم. أي صلاة سنة يجوز أن تجمع في الصلاة أكثر من نية، كأن تجمع سنة الوضوء مع سنة الفجر، سنة الفجر مع سنة الركعتين تحية المسجد، سنة الفجر مثلا مع الاستخارة، يجوز يجوز. نعم. الصاع أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل، ما هل يجوز ذكر أصباء أذكار الصباح والمساء في جماعة؟ واحد يقول والباقي يرددون وراءه. نعم يجوز إذا كان للتعليم، يعني مثلا في ناس بتصلي يا جماعة ما تنسوش أذكار الصباح والمساء، فواحد قال يا عم الشيخ احنا مش حافظينها، طب يا جماعة مين تاني مش حافظها؟ ثلاثة أربعة رفعوا ايديهم، طب يا أخوانا إيه هنقولها؟ أنا هقول وأنت قول وراي عشان تحفظه مرة في مرة لحد ما يحفظه، بعد ما يحفظه خلاص كل واحد يقولها لوحده، لأن الذكر لأنه ذكر، ولأن الذكر يحتاج إلى خشوع القلب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فلا يسن أبدا جمع الناس على أذكار الصباح والمساء، لأن رسول الله لا يفعل لم يفعله إلا لأجل التعليم، فإذا تعلم الناس فلا يجمع على أي فعل لم يجمع نسلم عليه أصحاب. نعم. استأنف عملك إن شاء الله وابدأ التزم في وضوءك وصلاتك بهذه السنن التي تتعلمها إن شاء الله، عفى الله عما سلف. نعم. تأتي يوم القيامة هذا على قول أبي هريرة سنة. نعم ذلك سنة. نعم. يجوز تشغل السخان وتتوضا مفيش مشكله، لكن الافضل انك تتوضا بماء بارد. هل يخشى علي على من بكى من خشيه الله من الحسد، ام ان الحسد لا يؤثر فيه؟ الاصل لا يخشى عليه من الحسد. قل هل يخشى عليه من العجب؟ هل يخشى عليه من الرياء؟ نقول نعم يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من العجب، فضلا عن الحسد. فإن الحاسد إذا حسد إنسانا أتي علما أو أتي مالا وأنفق هذا المال في وجوه الخير وأنفق هذا العلم للناس وعلمه للخلق، فهو يحسده أن يغبطه على هذا ويتمنى أن يكون له مثل الذي له، فهذا حسد محمود، أو قل هو غبطة. وأما أن هذا الذي يبكي من خشية الله فيجب عليه أن يحسن القصد لله تبارك وتعالى، وأن يخشى على نفسه العجبة، وأن يدفع عن نفسه الرياء، ولا يفعله أمام الناس، بل ليفعله في خلوته لا في جلوته، حتى يثاب بهذا الثواب المذكور في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل فذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا خلقنا الله تعالى طالما هو مستغن عن عبادتنا؟ فلماذا خلقنا إذن؟ عشان ينعم عليك يا حمار، ما فيش إلا كده. هو مستغني عنك، هو مستغني عن كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يرى أثر نعمته على خلقه، وأن يرى أثر حكمته وقدرته في كونه، وأن يعطي من فضله وجوده الذي لا ينقطع أمثالك ممن لا يحسنون الكلام مع ربهم. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا زنى رجل بامرأة فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ الإمام الشافعي أجاز هذا خلافا لبقية الأئمة، والصحيح أنه يتوب إلى الله ولا يتزوج من هذه من أم هذه المرأة، بل إذا تاب إلى الله وتابت هذه المرأة يتزوجها هي أولى، لأن يزني ابنتها ثم يتزوج أمها يبقى بعد كده ها يستمر في المعصية مع ابنتها، في المعصية واشتغل يزين له، لكن يتوب إلى الله توبة نصوح أولا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتزوج فليتزوج بهذه المرأة التي فجر بها وأفسد أخلاقها وأفسد دينها وفضحها في وقت هي بنت فيه، وتتوب هي أيضا إلى الله قبل الزواج، لكن ما يتجوز ثم. ومعانا واحد يريد الالتزام لكنه خائف ما يجعل من أصحاب السوء من تهزيا، بماذا تنصحه في بداية الالتزام الدين؟ من استهزاء يعني. هو الأخ بيقول إن معانا واحد نفسه يلتزم لكن خائف من كلام الناس، وخائف من استهزاء أصحابه، وخائف من استهزاء الضالين. نقول له قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا. فلا تعتد باستهزاء المستهزئين أو غمز المجرمين أو تهم الكافرين، ولكن كن على صراط الله المستقيم، فقد سبق الكفار استهزاءهم إلى الأنبياء والمرسلين، فكن على طريقتهم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم ما حلف يمين أنه رأى شيء وحلف أنه يقول وإن خال سيكون فيه قطعة رحم؟ ما حكم من حلف يمين أنه رأى شيء وحلف أنه يقول؟ صاحب السؤال يبقى يسألنا بيني وبينه: هل قرأت القرآن عند الاحتضار بالدال تخفف سكرات الموت؟ هل قرأت القرآن بعد دفن الميت مباشرة تخفف ضمة القبر؟ وسؤال الملكين: أما قراءة القرآن عند الاحتضار فهذا يجوز، يجوز قراءة القرآن عند الاحتضار، فهو من باب التذكير بالله وبالآخرة، والميت حال احتضاره يحتاج إلى أن يذكر بالله وأن يقول لا إله إلا الله، فلعل قراءة القرآن تذكره بلا إله إلا الله وتخفف عنه يعني سكرات الموت. لكن والله في يعني حديث سورة ياسين: اقرأوا ياسين على موتاكم، أي على من حضرته الوفاة، لكن بعد الموت ما تنفعش، والحديث حسن إذا كانت قراءته قبل الوفاة، أما بعد الوفاة فلم يصح ذلك. وأما قراءة القرآن على القبور فلم يفعله الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ولكن يفعله من خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل على الحلاق ذنب إن جاءه من أراد أن يقزع شعره ثم هو أطاعه، أو الفتلة أو حلاقة اللحية أو ما إلى ذلك؟ ألم تسمع قول المولى عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ وماذا عن الأظافر إذا كانت طويلة فهل تبطل الوضوء؟ لا، طول الأظافر لا يبطل الوضوء، لكن يلزمك تنظيف ما بداخل الايه الأظافر، وهذا فيه مشق. ثم إطالة الأظافر بحيث أنك تتركها أكثر من 40 يوم مخالفة للسنة ومشابهة لأهل الضلال. هل الاستشهاد بالحديث الغير صحيح جائز وإن كان هذا الحديث شديد ومؤثر؟ إذا كان الحديث الضعيف أو الموضوع شديد ومؤثر فإنه يستوي مع الحديث الضعيف والموضوع غير المؤثر، لأن كلاهما كذب على رسول الله، ومن روى حديثا ويرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الناس يحتاجون إلى الضعيف والموضوع لينزجروا ويتعظوا فلا خير فيهم، لا خير في من لم يتعظ بالقرآن والسنة الصحيحة. قول العلماء في مسألة الضعيف في فضائل الأعمال ألا يكون الضعف غير شديد، وألا يكون في الأحاديث الصحيحة ما يعني يكون محله، وأن ينجبر بغيره من الأحاديث، وألا يكون هذا الحديث الضعيف الذي سيرد في فضائل الأعمال لا يكون فيه أمر ولا يكون فيه نهي ولا يكون فيه عقيدة، لأن كل هذا من شأنه يعني انحراف عما في الأحاديث الصحيحة. فالعلماء الذين قالوا بجواز رواية الحديث الضعيف حطوا ثلاث شروط ذكرها الشيخ ابن حجر في كتابه. قال رجل لزوجته: حرمت علي كأمي وأختي، حرمت عليك أمي وأختي، وهو يعني بذلك فعلا لا تهديدا، فما الكفارة وما قيمتها المادية؟ أما من قال لامرأته: أنت علي حرام، فقط حرام، بس كلمة حرام، فالتحريم فقط يختلف عن الظهار. التحريم من قال لامرأته: أنت علي حرام، فقد أتى ما لا يحل له ويلزمه كفارة يمين حتى يرجع الأمر على ما كان عليه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال: قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. فمن قال لامرأتي: أنت علي حرام، فيلزمه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصوم 3 أيام. أما من قال لامرأتي: أنت علي حرام كظهر أمي، فعليه أن يعتق رقبة قبل أن يمس امرأته، فإن لم يجد رقبة فليصم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، كل هذا قبل أن يمس امرأته. ولكن من قال لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي وأختي، فكظهر أمي ده اسم ظهار، أما كظهر أختي فلم يأتي هذا اللفظ في الشرع ويحمل على التحريم وليس على الظهار. ولذا يجب على صاحب السؤال أن يكفر كفارتين: كفارة الظهار وكفارة التحريم، فيطعم 70 مسكينا إن لم يستطع صيام 60 يوم وإطعام 10 مساكين، فإن استطاع أن يصوم 60 يوم يصوم 60 يوم متتابعة لا انقطاع فيه، ويطعم 10 مساكين لقوله أختي، أما إذا لم يستطع الصوم فليطعم 70 مسكين. أما القيمة المادية فغير مشروع، ربنا قال إطعام، ما قالش طلع فلوس، لكن ممكن أن توكل غيرك أن يخرج عنك هذا الطعام، ويجوز لك إخراج هذا الطعام جافا كالأرز والفاصوليا واللوبيا وغير ذلك، والفرد الواحد بيطعم بنصف صاع يعني مدين، الصاع حوالي 2.5 إلى 3 كيلو، يبقى على كل فرد أو على كل قيمة كل طعمة 1.5 كيلو مثلا رز، 1.5 كيلو فاصوليا، 1.5 كيلو لوبيا إلى آخره، فيطلع مثلا 60 في 1.5 كيلو بكام؟ ب45 كيلو. أما إذا كان 70 في 1.5 كيلو يبقى في البلد. لا لا مفيش كلام منه، مفيش حاجة اسمها إنسان غني وإنسان فقير، ربنا قال فإن لم يستطع، كل واحد عارف استطاعته، بيجيش مثلا واحد غني يقول له: لا أنت بقى يلزمك الإطعام، لا لا يلزمك الصيام عشان أنت غني ومعك فلوس وسألك تطلع الفلوس، أو أنت يلزمك الصيام عشان أنت فقير والصيام هيأدبك، طبعا هذا كلام غير سليم، أو أنت فقير يبقى لازم تطلع طعام عشان إيه إخراج الطعام هيأدبك، طبعا هذا كلام غير سليم. القرآن بيّن إن المسألة على التدرج ده، عتق رقبة، فإن لم يستطع يبقى صيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكين، على هذا الترتيب. لا، التحريم والظهار ليس بطلاق، والخلع ليس بطلاق. قال عمر رضي الله تعالى عنه: من لم يطهره المسح والعمامة لا طهره الله. فضلت قلت إنه غير صحيح، وهذا قول سيدنا عمر وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا ما هو ليس بصحيح عن عمر، هذا اللفظ ذكر صحيح عن عمر، صحيح عن عمر: من لم يطهره البحر فلا طهره الله. لكن يعني اختلف على بعض الرواة فظنوا ان من لم يطهره المسح على العمامة. انا طولت عليكم ولا حاجة؟ ارجو ذكر الحديث الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الملابس التي بها صور او صليب. انا لا اذكر نص الحديث بالضبط، لكن يعني مجمله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الملابس التي فيها عن الصلاة في الثوب الذي فيه صور او تصاليب، ولا اذكر موضوعه بالضبط، لكن ان شاء الله نرجعه له. رجل توضأ ثم دخن سيجار ينتقد وضوءه، أما تدخين السجائر فحرام شرعا، حرام شرعا، فيه إسراف وفيه أذى للنفس وفيه ضرر وفيه أذى للملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات، وفيه أذى للملائكة المعقبة من بين يديك ومن خلفك، وفيه أذى للناس لأن هذا الدخان يؤذي كل من شمه، وفيه أذى للبيئة حيث أنه يسبب زيادة اتساع الخرق الموجود في طبقة الأوزون، فهو شارب الدخان مؤذي من كل ناحية، وأعظم الأذى الذي يحدث له. وقد رأيته في أقاربي وفي غير أقاربي ممن يدخنون آيات عظام في أن الدخان تدمير شامل للرئتين والقلب، الدخان تدمير شامل للرئتين والقلب، ومسبب لمرض الرب، ومسبب لمرض السرطان، ومسبب لمرض انسداد الشرايين، ومسبب لمرض ضعف عضلة القلب، وغير ذلك من الأمراض. فكيف بك أيها المسلم تصنعه؟ ثم إن تدخين السيجارة لا ينقذ الوضوء، وإلا فهو خبث دخل إلى فمك، يلزمك أن تغسل فمك قبل أن تصلي لقذارة رائحة الفم بسبب الدخان. ما حكم الشعر المتساقط؟ الإخوة عايزين يتعلموا اللغة، متساقط بالصاد، المتساقط. ما حكم الشعر المتساقط من النساء وماذا يفعل به؟ وما حكم قص الشعر للتزين للزوج ووضع المكياج لبنها امرأة؟ وما حكم من تضعه في ما تضعه من الوضوء؟ أما حكم الشعر المتساقط من المرأة فنسأل الله أن يثيبك عليه خيرا. هذه يعني ده مرض نتيجة تساقط الشعر، ده نتيجة نقص فيتامينات في الجسم، واسألي الطبيب المسلم أو من له خبرة في هذا يعني يعطيك بعض التغذية للشعر أو في الجسد وتؤدي إلى عدم تساقط الشعر، وإلا فهو بلاء. وماذا يفعل به؟ يرميه في الزبالة. وما حكم قص الشعر للتزين للزوج؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تقص شعرها زينة لزوجها، بشرط ألا تتشبه بالفاسقات أو الكافرات أو تشبه بالرجال. أقول أنا أقص غرسونيه، غرسونيه ده اسم ده كلمة فرنسية معناه ولد يعني، فبتقصه زي الولاد، وهذه قصة محرمة اللي فيها تشبه بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وأما قص الشعر بقصد الزينة للزوج فقط، لا تشبها بالرجال ولا تشبها بالفاسقات والفجرات والمغنيات والممثلات وغير ذلك، فإنه يجوز إن شاء الله. ووضع المكياج، يجوز للمرأة أن تضع المكياج لزوجها، لكن لا تكثري منه، فإنه مواد كيماوية ضارة بالجلد، مواد كيماوية ضارة بالجلد، فلا تكثري منه إلا لحاجة، ما فيهوش حاجة بيعه، ما فيهوش أي شيء. هذا مما يصعب على الناس التدقيق فيه. واحد بيبيع مكياج دلوقتي بيخد على متبرجة واحدة محجبة، خلاص ما تبيعوش ده وتريح نفسك، ما تقولش هبيع المحجبة وشباب المتبرجة. فإذا أنت أردت أن تحتط لدينك قل لها اتق الله ولا تضعينه في الطريق، لكن ضعينه لزوجك في البيت والتزمي بالحجاب، أو الأفضل من ذاك وهذا تجيب كتيب كده في الحجاب أو في زينة المرأة وما شابه ذلك، بعد ما تديها أدوات المكياج رمديها كتاب هدية على أدوات المكياج حتى تتعلم كيف يعني تصنع بنفسها. وما حكم ما تضعه من الوضوء من الإيه؟ يعني تقريبا بعد الوضوء، لو بعد الوضوء، لو حتى المكياج بعد الوضوء ما فيش مشكلة، لكن قبل الوضوء يخشى ألا يصل بسببه الماء إلى البشرة، يخشى ألا يصل الماء بسببه إلى البشرة. ده بخلاف الزيوت، يعني لو حطت زيت مثلا أي زيوت أو كريمات على الوش، كريمات طبيعية والتي يعني تنفذ من خلال الجلد، فهذه لا تبطل الوضوء ولا تعزل وصول الماء إلى الإيه؟ إلى البشرة. أما المواد التي لها جرم وتعمل عازل زي المانيكير وغير ذلك، فهذا لا يصل بسببه الماء إلى العضو كاملا، وبذلك لا يصح وضوء من توضأت وفي أصابعها مانيكير أو على وجهها أشياء تمنع وصول الماء إلى البشرة. زيت الشعر ما فيش مشكلة، اتوضي تحدث المنكير تصح صلاتها، لا ما تفضلش عليه تاني، لا هذا ليس بعمامة ولا بجورب ولا بكذا. هل اثم حلق اللحية يستمر مع الحلق اي يستمر في اخذ الزروق الى ان تظهر ثم اذا حلقها فيستمر في الاسم؟ طبعا مستمر على طول، الملك قاعد شغال بيكتب عليك يا حلو اطلق لحيتك وتشبه بالرجال. ما حكم حفظ قرآن كريم يصلي بالاولاد؟ ايه ده محفظ قرآن كريم يصلي بالأولاد في البيت، ما حكم محفظ قرآن كريم يصلي بالأولاد في البيت؟ خد الولاد وروح المسجد بيه، هم اللي العيال يعرفوا امتى المسجد، لما هتصلي بالأولاد في البيت جاي تحفظهم القرآن، والقرآن بيقول واركعوا مع الراكعين، يبقى خد الأولاد وروح المسجد صلي في المسجد، وإذا كان فيه وقت هيضيع احتسب هذا الوقت عند الله. هو أصله الزهر عنده كذا واحد يحفظه، فخايف نص على روح في المسجد ويرجع هتضيع عليه الدرس الثاني ومش هيعرف يجمع الفلوس، فروح المسجد وصلي بالأولاد وهذه الحسنة هي البقية لك. توضأت في صلاة العصر ولم أنظر في الملابس، وبعد الصلاة اكتشفت وجود نجاسة أمام الدبر، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ لا، الصلاة صحيحة، أما إذا اكتشفت النجاسة قبل الصلاة يلزمك إزالتها، اكتشفتها أثناء الصلاة فإن استطعت أن تزيلها وإنت في الصلاة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة فلا بأس، أما إذا شق عليك إزالتها وأنت في الصلاة فيلزمك أن تخرج من الصلاة تزيل النجاسة ثم ترجع إلى الصلاة، وإذا ما صليت ثم اكتشفت بعد ذلك وجود نجاسة في الملابس فصلاتك صحيحة. لا، لا تعيد الصلاة والوضوء. احنا قلنا الفرق بين الخبث والحدث، الحدث هو اللي بتعيد لها الوضوء كفساء او ضراط او بول او غائط او ما شابه ذلك، اما الخبث اللي هو وجود نجاسة او قذارة على الملابس او البدن يكفيك فقط ازالتها. هو شاب في حيرة، وعندما التزم وجدت عقبة في طريقي وهي ابي قد طردني من البيت لانه لا يرضى بالالتزام، ربنا يهديه، اللهم اهدي ابائنا يا رب، ولاني لا اعمل وانا بحثت في كل مكان عن عمل لكي أرضي أبي ولكنه لا يرضى، وإن رضي لا يرضى إلا بستمائة جنيه في الشهر ما شاء الله، فماذا أفعل وقد وجدت عمل في دكانة صابون سايب لكنها في منطقة مملوءة بالنساء، وكان اليوم أول يوم لي في هذا العمل وما هي إلا ساعات قليلة، وكدت أن أنتكس وبالفعل كاد الشيطان أن يفتنني، ولو دومت على هذا العمل يومين لأتركن الالتزام وكل شيء في الدين، وأنا نفسي ضعيفة فقررت أن أترك هذا العمل وأرجو النصيحة جزاك الله خير. اللهم اهدي آباءنا يا رب واهدي شبابنا. طبعا مسألة الآباء وضغطهم على الأبناء دي مسألة مضطرب، يعني مفيش واحد من اللي قاعدين دول إلا وابوه عمل مشكلة معاه سحب ملتزم، صح؟ في حد أبوه ما عملش مشكلة معاه، ولا أمه ولا أخواته ولا قريبه؟ كلنا، بل منا اللي كان بتضرب كل يوم ويطرد برا البيت ويتمنع من صروفه ويتمنع من الأكل والشرب ويترفع عليه السكينة كل حاجة، لكن الصابر يصبره الله ويعين الله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر وداوم على الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. أما فتنتك بالنساء فهذه ربما يكون من تساهلك في التعامل مع النساء، فإذا تعاملت مع النساء واحدة تيجي تشتري منك لماذا تنظر إليها؟ كلمها وانت ناظر قدامك في على البنك على اي حاجة، عايزة هي عايزة كذا، حط الفلوس على البنك تاخد الفلوس وتجيب لها الحاجة وحطها على البنك تاخدها هي، انما تقعد بصص لها وتدي لها وتضحك لها وتاخد وتدي وتحكي لك حكاية بنتها وحكاية امها وحكاية اختها وهي جارتك هنا ونفسها كان نفسها من زمان تشوف اخ ملتحي، يا سلام ده الملتحين دول حلوين وتجر رجليك، ده كلام خطأ طبعا، انت اللي فتحت لها الباب، انت اللي فتحت لها الباب. سيدنا يوسف عليه السلام لم يفتح الباب لامرأة العزيز، ولكن لما فتحته هي قال ايه؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، فاحتاط لدينك والتزم، غض البصر، لا تمس امرأة، لا تتكلم في غير البيع ولا الشراء، ان ضحكت هي فلا تضحك انت دائما، يعني مش تعظ دائما بالكلام، اعطي كتيب، اعطي رسالة، اعطي شريط لاي واحدة تيجي تشتري وخلاص، بحيث ان هي ايه يعني تكف يعني اذاها عنك، فان ده فتحت الباب تقول لك ايه طب الكتاب انا ما فهمتش في حاجة يا عم الشيخ، طب الشريط بيقول كذا، طب ما تشرح لي، طب ايه رايك ما تيجي تشرحنا في البيت، اصل انا واخواتي وامي لا اقفل الباب ده تماما، انما هو شيطان، لا تفتح الباب مع النساء، فانت اتق الله والتزم واشتغل حتى تستقل، كل ما يكون معاك قرش ابوك هيحترمك او هيحبك ومش هيكلمك على التزام، وبعدين 600 جنيه و 500 جنيه و 300 جنيه ده كلام يعني ايه؟ مش صحيح، ابوك لو انت جبت له 100 جنيه في الشهر هيبوس ايده وشه وضهره، اصبر واحتسب، لان مفيش شغل النهارده، مفيش شغل. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل الثوم او بصل ان يصلي في الجماعه، فهل يدخل في هذا الحكم من تنبعث من جوربه رائحه كريهه؟ لا طبعا ما خشش بس يلعب شراب، يعني اللي شرابه ريحته وحشه يقلع الشراب ما يخشش جامع بيه ويتوضى ويغسل رجليه، وبلاش يشرب الشراب بقى طول اليوم اذا كان هو عرق ونتم، يبقى الواجب عليه ان هو يغسل رجليه، بلاش يمسح على الشراب. لا انا ما اقصدش نتم يعني سب الاخ، هو فعلا دي صفه العرق، في عرق نتن وفي عرق غير نتن، فاذا كان هذا العرق بهذه الصفه فالواجب ان هو ما يمسحش، بقى ما يمسحش لا يمسح على جوربيه او على خفيه ما دام الامر هكذا، حتى لا يؤذي اخوانه الا ان كان في سفر ولا يؤذي الناس برائحه جوربه. وهذا كلام مطلق في اي رائحه تنبعث، والمسلم اصلا رائحته طيبه، وان الله نظيف يحب النظافه، وان الله جميل يحب الجمال، فاين هذا ممن يعني تنبعث من رائحته الرائحه من رجليه الرائحه الكريمه. الاسئله بتكتر في مساله جماعه التبليغ، وانا مش عايز نطفش الناس اخواننا، وتعالى بس اقعد اتعلم وبعدين بعد ذلك اخرج وعلم الناس في اي حته، بس مش شرط على الترتيب اللي هم بيعملوه، اخرج روح لاهلك، روح لجيرانك، روح لاصحابك، روح لاصحابك في العمل، روح لمسجد اخر وعلم فيه، في اي مكان روح علم، مش لازم تخرج مع مجموعه، لوحدك تعلم وعلم الناس، ما اشترطش الشروط اللي هم بيحطوها. اني احبك في الله حبتني احبك الله حبتني. انا مش عايز اطول في المساله دي علشان الشيخ حسن اتكلم فيها والشيخ بالاجبال اتكلم فيها وكل الناس اتكلموا فيها، لازم تسمعوا مني انا. طيب يعني هو طيب جماعه التبليغ احدى الجماعات العامله في الساحه الاسلاميه، ونحن نظن بهم خيرا ونظن بعقائدهم خيرا ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن الترتيب المنظم عندهم وجعله هو من يعني ضوابط العمل هذا لا يجوز، لكن مجرد الخروج للناس والحركه بين الناس ودعوه الناس والرفق بهم والاخذ بيدهم الى صراط الله المستقيم والصبر على اذاهم والحلم في الكلام معهم، هذا كله من الدين، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن شريطه ان كل شهر يطلع 3 ايام وكل سنه يطلع 40 يوم وكل مش عارف في العمر 4 أشهر ولازم مش عارف يروح باكستان ولازم يروح هنا، النظام المحبوك ده لم ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عند الوضوء انقطعت الميه فهل ذلك يبطل الوضوء؟ ده انت يعني مستنيينك. لما بتغسل الوضوء هات الميه من الجردل او البرميل اللي حاطينه خزين في المسجد وكمل منه. وهل التكلم في الوضوء يبطل الوضوء؟ لا، الكلام اثناء الوضوء لا يبطل الوضوء، لكن لا يجوز يعني الافضل التحرز من الكلام فيما لا نفع فيه، انت بتتوضا هذه عباده، الافضل تكون خاشع القلب كده ومقبل على الله وانت تؤدي هذه العباده، لكن الكلام اثناء الوضوء لا يبطل الوضوء. وهل ملامسه النساء يبطل الوضوء؟ اما مصافحه امراتك وتقبيل امراتك فلا يبطل الوضوء، مصافحه امك، مصافحه اختك، مصافحه ابنتك، تقبيل امك هذا لا يبطل الوضوء. اما مصافحه النساء الاجنبيات فهي محرمه. مصافحه النساء الاجنبيات محرمه. سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، سواء وجدت شهوة أو لم تجد شهوة. أما مسألة نقض الوضوء بملامسة النساء إذا وجدت الشهوة أو عدم وجدت الشهوة خلاف بين العلماء، وهنيجي بعد كده نتكلم عنها إن شاء الله. ما حكم العمل في الشركة الشرقية للدخان طبعا؟ كالناس يعني بيكنس، يعني مش كالناس يعني مثل الناس. طبعا أي عمل في الشركة الشرقية للدخان كله داخل في الحرمة، لا تدخل من باب هذه الشركة. ما حكم العمل في فندق وبيه الخمور وغيره لكن في مطبخ الطعام؟ بالنسبة للفندق أصلا يعني الأصل أنه هو مش معد لبيع الخمور ولا لإقامة الحفلات ولا لإشاعة الفسق والفجور، الأصل أن الفندق مقام مكان لضيافة الغرباء وعشان يناموا فيه ويأكلوا ويشربوا ويروحوا يقضوا مصالحهم، ثم أضيفت إلى الفنادق هذه القاذورات وهذه المخالفات الشرعية. فإذا كان العمل في جزء بعيد عن هذه المخالفات الشرعية ولا تجد عملا سواه لا بأس، أما إذا كان العمل في البار أو في المطبخ وبتطبخ من أنواع الطبيخ بتحط عليها شمبانيا وتحط عليها ويسكي هذا محرم، هذا محرم. ليس كل من يدخل الفنادق زناه وزنيات، لا يدخل ليس كل من يدخل الفنادق زناه وزنيات، مش عايزين نلقي بالتهم على الناس بصفة عامة. أنا لا أقول إنه كل واحد يروح يشتغل في الفندق، لكن بقول واحد ابتلي الآن ومش لاقي شغل وشغلوه نظافة الحجرات فقط. أو تنظيف السطح أو تنظيف السلم أو عمل بعيد عما فيه محرمات أيا كانت هذه المحرمات، فهذا يجوز مع الكراهة لأنه قريب مما هو محرم ويخشى عليه من الفتنة. وإن رأى غيره فلا بأس، بيقبض فلوس على العمل اللي بيعمله، اللي بيقبضه ده جات له الفلوس من الربا من المحرمات مش مشكلته، هو بياخد المال مقابل العمل الحلال، وإنما يحل المال أو يحرم تبعا لإيه؟ للعمل الذي تعمله، تبعا للعمل. وإلا فإنه سلم يعني اقترض من يهودي وأكل عند يهودي، وسيدنا علي بن أبي طالب عمل عند يهودي على تمرات كان ينزع له من البئر ماء وغير هذا. فمش عايزين نخلط بين الحق والباطل. ما أنا قلت كده، تتقي الشبهات. الأخ لا يستطيع أن يصبر على ما فيه من بلاء، أو هو بعيد عن البلاء ولا يجد عملا إلا هذا، فلا بأس. لكن الأصلح والأصلح والأصوب تبعد عن هذه الأماكن. وهم مش هشغل لك لو أنت بدأ، هيقول لك إحنا دامك، يبقى من الأول بقول لك ما تجيش هنا، يبقى أنت ما تخش المكان ده. نعم، أنا ما أنكرت هذا يا أخي الكريم، أنا بقول دلوقتي يا أخي الكريم، الأخ اللي عايز يعمل في الفندق ده، هناك في عمل آخر ليك؟ إذا كان في عمل آخر اشتغل فيه، ما تشتغلش في الفندق. إذا كان ضيق عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء. فما نقدرش نقول له سيب العمل وموت عيالك لحد ما تلاقي عمل آخر، ما دام عمله الأصل ما هو في حيز الحلال. أنا بحط شرطه، الأصل إن عمله في حيز الحلال، لا شبهة فيه ولا حرم، إنما الشبهة والحرمة في إن المكان ككل بداخله مكان فيه فسق وفجور، أو بداخله بعض المعاصي، وإلا ففي كل الأماكن في الدنيا فيه معاصي. لكن الأفضل والأولى إنه ما يشتغلش في هذا المكان، لو اشتغل يبقى في الحاجات الحلال فقط، وإلى حين أن يجد عملا حلالا في مكان آخر. الأخ بيقول اعلن عن إن الشيخ وحيد بالي ليه محاضرة بكرة في مسجد الرحمن في حلوان عند مصنع 360 الحربي غدا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الشيخ وحيد عبد السلام بالي له محاضرة بكرة في مسجد الرحمن بحلوان عند مصنع 360 الحربي غدا بعد صلاة العشاء بحلوان. ممكن تاخد المترو وتروح لحد اخر حلوان، تنزل اخر المحطة وتاخد اي تاكسي من هناك، او تسأل عن اي موصلة توصلك لمصنع 360، او في اتوبيس من الجيزة او اي حتة. يعني بعض الموظفين كعامل السنترال مثلا لابد ان يأخذ مبلغا من المال قبل ان يدخل الخط الى المنزل بحجة انه لا توجد كابينة في نفس الشارع وهو يتصرف في ذلك، فهل هذه رشوة ويحاسب عليها العامل والمشترك؟ رجل افرد لا، يروح يقدم شكوى للمصلحة ويقول لهم العامل جه وقال كذا كذا كذا اسمه فلان فلان، عشان يبطلوا اخذ رشوة، ماشي. لكن اذا كنت انت بقى روح لقيت رخر الرجل بتقدم له الشكوى، رخر عايز رشوة عشان يقبل الشكوى، واللي فوق عايز رشوة عشان يقبل الشكوى، يبقى يعني إيه؟ لم تستطع ان تصل الى حقك الا بهذا، يعني بذلت كل ما في وسعك الا تعطي شيئا ولم تصل الى حقك الا بهذا، فانك غير يعني مذنب والاثم على الاخذ، والله اعلم. المال المتحصل من ربا البسطة مثلا تجوز الصدقة به على يتيمة متبرجة أو رجلا يعول ويعمل ولكن دخله لا يكفي. أولا المال اللي هو أتى من ربا كدفاتر التوفير والأعمال الربوية البنكية وكده، هذا أنت الواجب أنك بتتخلص منه، لا تنظر لثواب الله، أنت بتتخلص منه عشان تنجو، فاعطيه لكل من يستحق. أما المرأة المتبرجة فلعلها تتحجب، وأما العاصي فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يستعتب ويتصدق كما أخرجت أنت مالك. نعم، فضل أخي، أنا هتفع على هذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نجاوب بيت الأسئلة. سبحانك الله وبحمدك. حاد الطريق حاد